الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع بعد المئتين من اللقاءات المعروفة بلقاء الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس، وهذا الخميس هو 27 من شهر محرم عام 2400 وألف. نبدأ هذا اللقاء بما جرت فيه العادة من تفسير كتاب الله عز وجل. في الدرس الماضي ذكرنا على قول الله تعالى: وظل من يحموم، أنه ما يكون فوق اللهب من الدخان، وتبين لنا بعد ذلك أنه الدخان المحض، فاليحموم هو الدخان. وقد وصفه الله بأنه لا بارد ولا كريم، لا بارد كما هو الشأن في الظلال، ولا كريم أي حسن المنظر، لأنه دخان كريم، كريم منظره، حار أخبره، نسأل الله العافية. وانتهينا إلى قوله تعالى: أفرأيتم ما تحبثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. يعني أخبروني أيها المكذبون بالبعث عن الذي تزرعون بالحرف، هل أنتم الذين تخرجونه زرعا بعد الحب أم نحن الزارعون؟ الجواب ليش الجواب؟ بل أنت يا رب، أنت الذي تزرعه، أي تنبته حتى يكون زرعا، كما قال جل وعلا: إن الله فالق الحب والنوى. فلا أحد يستطيع أن يفلق هذه الحبة حتى تكون زرعا، ولا هذه النواة حتى تكون نخلة، إلا الله عز وجل. لو نشاء لجعلناه حطاما، ولم يقل عز وجل لو نشاء لم نخرجه، قال لجعلناه حطاما، يعني بعد أن يخرج ويكون زرعا وتتعلق به النفوس يجعله الله تعالى حطاما، وهذا أشد ما يكون سببا للحزن والأسف، لأن الشيء قبل أن يخرج لا تتعلق به النفوس، فإذا خرج وصار زرعا ثم سلط الله عليه آفة فكان حطاما أي محكوما لا فائدة منه، فهو أشد حصرا. فظلتم تفكهون إنا لمغرمون، بل نحن محرومون، يعني تتفكهون بالكلام، تريدون أن تذهبوا الحزن عنكم، فتقولون إنا لمغرمون، أي لحقنا الغرم بهذا الزرع الذي صار حطاما، ثم تستأنفون فتقولون بل نحن محرومون، أي حرمنا هذا الزرع وصار حطاما ففقدناه. ثم انتقل الله عز وجل إلى مادة أخرى هي مادة الحياة وهي الماء، فقال: أفرأيتم الماء الذي تشربون، يعني أخبرون عنه، من الذي خلق، من الذي أوجده؟ أفرأيتم الماء الذي أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ الجواب: بل أنت يا ربنا. يعني هل أنتم أنزلتم الماء الذي تشربونه من المزن أي من السحاب أم نحن المنزلون؟ الجواب هو الله عز وجل، لأنه ينزل من السحاب فيبقى غدرانا في الأرض، وما شربته الأرض يسلكه الله تعالى ينابيع في الأرض، يستخرج الآلاس من الآبار ويجري من العيون، فأصل ماء الماء الذي نشرب أصله من المزن من السحاب، ولذلك إذا قل المطر في بعض الجهات قل الماء وغار الماء واحتاج الناس إلى الماء. لو نشاء جعلناه أجاجا، أي جعلناه مالحا كريه الطعم لا يمكن أن يشرب. وهنا يقول لو نشاء جعلناه أجاجا، ولم يقل لو نشاء لغورناه أو منعنا إنزاله، لأن كونهم ينظرون إلى الماء رأي العين، ولكن لا يمكنهم شربه أشد حسرة مما لو لم يكن موجودا. والله عز وجل يريد أن يتحداهم بما هو أعظم شيء في حسرة نفوسهم. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، أي فهل لا تشكرون الله عز وجل على إنزاله من المزن وعلى كونه سائغا عذبا لذيذ الطعم سريع الهضم. ثم انتقل الله تعالى إلى أمر ثالث يصلح به الطعام والشراب، وهو النار. فقال أفرأيتم النار التي تورون، أي توقدون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ الجواب بل الله، بل أنت يا ربنا. شجرة النار هي شجر معروف في الحجاز، وربما يكون معروف في غيره، يسمى المرخ والغفار. هذا الشجر له خاصية، إذا ضرب بالمرء أو بشيء ينقدح مع المماسة اشتعل نار يوقد منه، وهو معروف. ولهذا يقال في كل شجر النار واستمجد المرخ والغفار، يعني صار أعظمها. هذه النار التي نوقدها ونطبخ عليها طعامنا ونسخن مياهنا وننتفع بها، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن ننشئون؟ الجواب بل أنت يا ربنا، نحن جعلناها تذكرة، تذكر بالنار، نار الآخرة، مع أن نار الآخرة فضلت على هذه ب69 جزءا، على نار الدنيا كلها بما فيها من النيران الحارة الشديدة الحرارة، ومتاعا للمقوين أي للمسافرين يتمتعون بالنار بالتدفئة والدلالة على المكان، لأنهم في ذلك الوقت وإلى وقت قريب كان الناس يستدلون على الأمكنة بنار يضعونها على مكان مرتفع تهدي الضال. ويضرب المثل في الدلالة بالعلم عليه النار، كما قالت الخنساء ترثي أخاها صخرا وإن صخرا لا تأتم الهداة به، كأنه علم أي جبل في رأسه نار يهتدي الناس إليها. فسبح باسم ربك العظيم، أي سبح الله عز وجل بهذا الاسم، فقل سبحان ربي العظيم. والتسبيح يعني أن الله تعالى منزه عن كل نقص وعيب، فإذا قلت سبحان الله فالمعنى أني أنزهك يا ربي من كل نقص وعيب. وقوله العظيم أي ذو العظمة البالغة. لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. ولهذا ينبغي للإنسان إذا كان يصلي وقال سبحان رب العظيم أن يستحضر أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر الله في قوله فسبح باسم ربك العظيم، وأمر الرسول في قوله اجعلوها في ركوعكم، حتى يجمع بين الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلى هنا ينتهي هذا الكلام الموجز في تفسير هذه الآيات الكريمة، ونتفرع الآن للأسئلة ونبدأ من اليمين في حق الضيوف أولا. فضيلة الشيخ، هل الأرض تأكل أجساد الأنبياء والشهداء، وهل السواك الأفضل باليمين أو باليسار؟ نعم، سؤالين والمقرر واحد. يبي الواحد على حسب قاعدتك يجيب 20 مسألة والسؤال واحد، تسمحون له؟ ها؟ طيب. أما الجواب عن السؤال الأول وهو هل الأرض تأكل لحوم الأنبياء، فالجواب لا تأكل لحوم الأنبياء، صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أصحابه أن من صلى عليه فإن صلاته تعرض على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالوا يا رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا وقد ألمت؟ فقال ألمت يعني صرت رميما، فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وهذه خاصة بالأنبياء، هم الذين نجزم بأن الأرض لا تأكل منهم شيئا، يعني أنهم يبقون كما ماتوا تماما. أما الشهداء والصديقون والصالحون فهؤلاء قد لا تأكل الأرض بعضهم كرامة لهم، وإلا في الأصل أنها تأكلهم، ولا يبقى إلا عجب الذنب، وهو أسهل الذنب في حبة خرزة تشبه النواة أو أقل، هذه بإذن الله لا تأكلها الأرض، تبقى بذرة للأجساد عند إحيائها في البعث كما جاء في ذلك الحديث، لأن الله تعالى جعل لكل شيء سببا، وإلا فهو قادر على أن يخلق الإنسان وإن لم يبقى شيء من جسمه الأول. لكن قد يوجد بعض الصديقين أو الشهداء أو الصالحين من لا تأكلهم الأرض كرامة الله. حدثني بعض الناس أنهم لما أرادوا أن يجعلوا على هذه البلدة عنيزة سورا حفروا لأجل أساس الجدار، فوقعوا على قبر فوجدوا صاحب القبر يابسا، كفنه أكلته الأرض وهو يابس ولم يفقد منه شيء حتى لحيته كانت محناتا مصبوغة بالحناء فكانت على ما كانت عليه لم تتساقط، وفاح عليهم رائحة طيبة لا يوجد لها نظير في الدنيا. وكان القاضي في ذلك الوقت في البلد عبد الله بن عبد الرحمن بابطير رحمه الله الذي له حاشية على الروض المربع، فأتوا إلى الشيخ وقالوا القضية كذا وكذا وإننا حفرنا ووقعنا على هذا القبر، فماذا نصنع؟ أنا رده على حاله أم ننقله؟ فأمرهم أن يردوه على حاله وأن يعطفوا السور من خلفه أو من أمامه لا أدري الآن، فهذا دليل على أن الأرض قد لا تأكل بعض أجساد بعض الناس. والمهم كل المهم أن يكون الإنسان منعما في قلبه سواء بقي الجسم أم لم يبقى، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المنعمين في قبوله. أما السؤال الثاني وهو هل السواك باليمين أو باليسار، يعني هل يمسك المسواك باليمين أو باليسار؟ من العلماء من قال إنه يمسك باليسار مغلبا جانب الأذى، لأن السواك يطهر الفم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، قال ومعنى هذا أن السواك إزالة للأذى فيكون باليسرى، كما أن الاستنجاء باليسرى والاستمار باليسرى والاستنثار باليسرى. ومنهم من قال بل باليمين لأن السواك سنة، والسنة ينبغي أن يقدم لها اليمين فيكون باليمين. ومنهم من قال هو مخير، كم قولا ذكرنا اضبطوها 3 باليمين باليسار مخير، ومنهم من فصل فقال إن كان تسوك للسنة فباليمين، وإن تسوك لتطهير الفم فباليسار، يعني إذا كان تسوك لظهور رائحة في الفم لطول السكوت مثلا فإنه يكون باليسار، وإذا كان للسنة كرجل توضأ واستاك ثم أتى إلى المسجد وأراد أن يصلي في زمن قريب، فهنا السواك للصلاة من باب السنة وليس من باب التطهير، فيكون باليمين، والأمر في هذا واسع. ويشبه هذا اختلاف العلماء رحمهم الله متى يقوم للصلاة، هل هو إذا شرع المؤذن في الإقامة، أو إذا قال حي على الصلاة، أو إذا قال قد قامت الصلاة، أو إذا انتهى من الإقامة، أو إذا كبر الإمام. قال الإمام مالك رحمه الله: الأمر عندنا في هذا واسع، بمعنى إذا قام حين شرع في المؤذن في الإقامة، أو عند حي على الصلاة، أو عند قد قامت الصلاة، أو عند انتهاء الإقامة، أو عند الإحرام، فالأمر في هذا واسع. المهم أن لا تفوته التكبيرة، تكبيرة الإحرام، فلا يتأخر. انتهى. بعد يسار. جزاك الله خير يا شيخ. الأذكار ما بعد الصلاة هل تسقط في السفر؟ هل تسقط في السفر؟ نعم لا تسقط. الأذكار بعد الصلاة لا تسقط في السفر، لأن الأصل أن أحكام السفر كأحكام الإقامة إلا بدليل، ولا دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يذكر الله بعد الصلاة إذا سار، فهي باقية إلا إذا كانت الصلاة تجمع إلى ما قبلها، فلا يفصل بينهما بذكر لا في السفر ولا في الإقامة. بعد الشيخ بارك الله فيكم في علمكم، ما هي القاعدة للمقيمين في البلدان التي مثلا لا تضيء فيها الشمس لفترة طويلة من السنة، أو يكون في سفر في الطائرة قد يطول عليه النهار أو يقصر، فما هي القاعدة للصائم أو للمصلي في هذه الحالة؟ القاعدة هم إذا كان هناك ليل ونهار، فإنه يعتبر الليل والنهار طال أو قصر، حتى لو فرض أن الليل 4 ساعات والنهار 20 ساعة، اعتبر الليل ليلا والنهار نهار. وأما إذا لم يكن هناك ليل ونهار كالمناطق القطبية، فإنه يقدر تقديرا. ويدل لهذا أن الأول فيدل له عموم قوله تعالى في الصيام: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من هاهنا وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس فأقبلت الصائم. وأما الثاني فدليله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدث عن الدجال، حدث عن الدجال، وأن أول يوم يكون فيه النهار كسنة، فأنطق الله الصحابة رضي الله عنهم وقالوا: كيف نصلي على رسول الله؟ قال: اقدروا له قدر. فهؤلاء الذين يكون عندهم الليل 6 أشهر والنهار 6 أشهر نقول: اقدروا قدر. ولكن بماذا نقدر؟ هل نقدر بالمتوسط ونقول 12 ساعة اعتبروه نهارا و12 ساعة اعتبروه ليلا؟ لأنه لما سقط التعيين بعدم وجود الفارق رجعنا إلى الوسط، أو نعتبر بهذا أقرب البلاد إلى هذه المنطقة من ملهم ليل ونهار، أو نعتبر بهذا مكة لأن الله تعالى سماها أم القرى، على أقوال 3. وليس هناك شيء قاطع أن أحد هذه 3 أصح، لكن أقرب شيء عندي والله أعلم أن نعتبر بالبلاد القريبة منهم التي فيها ليل ونهار. ولكن ليس على الشخص الذي مقيم في تلك البلاد مثلا يصبح عليه مثلا هناك سبب أنه يحاول أن ينتقل إلى أماكن فيها إمكانيات؟ ليس بلازم، ويبقى في الأرض التي هو فيها. فضيلة الشيخ، حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته يمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي المحروم، هل هذا يشمل الحج والعمرة أم فقط الحج؟ ما أدري عن هذا الحديث. هذا ذكر الشيخ في السلسلة الصحيحة. ما أدري عن حديث أبي سعيد. والله لا أدري عن صحته. إن ثبت الشيخ الصحة لا يمكن يثبت هذا. إذا كان المراد الحج والعمرة فلا يثبت أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صح عنه أنه لما ذكر الحج قال له الأقرع بن حابس: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت. الحج مرة فما زاد فهو تطوع. ولو صح هذا الحديث لكان ما زاد فيه التطوع وفيه واجب، فأظن هذا الحديث لا يصح. نعم. اليسار ها؟ لا فيه. عندك شيء أنت؟ طيب خذ أنت أدر عليك. ها؟ في عنيزة؟ شيخ؟ نعم. يا شيخ، حالة السجود في حالة زحمة. أي. كيف السجود يا شيخ؟ السجود؟ أي نعم، إذا كان ما في مكان للسجود. يضم نفسه شوي. يضم نفسه بعد أن كان يمتد ويفرج بين يديه، يضم نفسه. إذا ما في إمكان يا شيخ، الحرب لا يمكن حتى هذا. طيب يمكنك الآن أن تقلب الشريط.